باب المساقات من السقي، لأنه أهم أمرها بالحجاز، وهي دفع شجر له ثمر مأكول ولو غير مغروس إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره. تصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل من نخل وغيره. فيقول رحمه باب المساقات، المساقات من السقي، السقي وهو إجراء الماء ونحوه، سميت مساقاتا لأنها أهم أمر بالحجاز، يعني أهم أمرها أو أهم أمر بالحجاز بالنسبة لما يتعلق بالأشجار ونحوها هو المساقات. ما هي المساقات؟ قال دفع شجر له ثمر مأكول ولو غير مغروس، دفع شجر له ثمر فخرج بذلك ما لا ثمر له فلا تصح المساقات عليه، لا تصح المساقات عليه. قالوا لأنه ليس منصوصا ولا في معنى المنصوص، المساقات وردت على إيش؟ على شجر فيه ثمر، عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. ثانيا يقول شجر له ثمر، إذا لا تصح على ما لا ثمر له، مأكول خرج بذلك ما له ثمر غير مأكول فلا تصح المساقات عليه لأنه لا منفعة فيه، لأنه لا منفعة فيه. أواضح الآن؟ إذا لا بد في الشجر الذي يساق عليه أن يكون له ثمر وأن يكون ثمره مأكولا، فإن ساقاه على ما لا ثمر له كأشجار زينة فلا تصح، وإن ساقاه على شجر له ثمر ولكن ثمره لا يؤكل فلا تصح، فلا تصح. والصواب في هذه المسألة الصحة، يعني صحة المساقات على كل شجر له ثمر مقصود أو نفس الشجر يقصد، يعني تصح المساقات على كل شجر مقصود سواء قصد الشجر بعينه أو قصد الثمر بعينه ولو لم يكن مأكولا. فعلى هذا تصح المساقات على شجر الأثل لأن له ثمر لكن لا يؤكل، وتصح المساقات على ما لا ثمر له لكن يكون المقصود به الشجر، نفس الشجر مثل أشجار الزينة هي مقصودة، المشاتل لو كان عنده مشتل مثلا مزرعة فيها مشتل كبير وساقه فإن المساقات هنا صحيحة. إذا فلا يشترط في المساقات على الصحيح، لا يشترط أن يكون لها أن يكون للشجر ثمر، ومن باب أولى إذا لم يشترط ثمر لا يشترط أن يكون مأكولا. يقول ولو غير مغروس، يعني ولو كان الشجر غير مغروس إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره. لا يقتسمان جزء ما يخرج من ثمره، إذا لم يكن ثمر يقتسمان القيمة. ما تسأل الشجر هذا؟ لا مو مش خشب، يبيع شتلات. لا مو بشتلات، مما الخشب. طيب لا استفاد الثمر الكرمع هذا، السلمع. إيه السلمع هذا يستعمل في الدباغ. ثمر لكن مو ليس مأكول. ولو قلنا الخشب، خيبة الخشب وقيمة ما في قيمة. هي تفكون قبل يبين يجيك شركة. طيب يقول رحمه الله وما يحتاج إليه بجزء معلوم احترازا مما لو كان جزء مجهولا، كما لو قال مثلا خذ هذا الشجر أو ساقيتك على هذا الشجر بشيء مما يكون شيء مجهول. يقول معلوم ولا بد أيضا أن يكون مشاعا. يقول من ثمره، فلو ساقاه على شجر وله جزء معلوم مما يخرج من ثمر غيره، قال خذ هذا البستان ساقيتك على هذا البستان نخل ولك ثلث ما يخرج من بستاني الآخر، يعني لا دخل له فيه، فنقول هنا لا يصح لأنه ليس له أثر في البستان الآخر، البستان الآخر. يقول رحمه الله تصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل من نخل وغيره، في حديث ابن عمر عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. وقال أبو جعفر عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر، يعني بالنصف، ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث أو الربع ثم قال ولا تصح على ما لا ثمر له. هذا مفهوم له ثمر، لا ما لا ثمر له كالحور أو الحور، أو له ثمر غير معقول كالصنوبر والقرض. القرض هذا الأثر. شيخ قبل هذا المغروس يقوله ليس يشتغل، يعني لو أعطاه نخلا قال اغرس هذا النخل وقم عليه ولك كذا وكذا من ثمره. بس إذا لم تكن، إذا لم يكن مغروسا تسمى مغارسة، تسمى مغارسة. ها شلون؟ أي في خلاف، لأن هذه ما تسمى مساقات، تسمى مغارسة. الفرق بين المغارسة والمساقات أن المساقات دفع شجر مغروس، إذا لم يكن مغروسا تسمى مغارسة كما سيأتي إن شاء الله. نعم. شو مشات؟ لا مشات لصاحب المشتب عنده مغروس، عنده شتلات، شتلات هي تصح أصلا، يعطي الشتلات مغروسة أو غير مغروسة وما يخرج منها يغرسه مرة ثانية. إلى اليوم مراد، لأن مو إلى اليوم، قالوا أبو جعفر إلى اليوم، لأن عمر أجلاهم في وقته، لكن ربما بقية. تصح المساقات أيضا على شجر ذي ثمرة موجودة لم تكمل تنمى بالعمل، كالمزارعة على زرع ثابت، لأنها إذا جازت في المعدوم مع كثرة الغرر في الموجود وقلة الغرر أولى. طيب يقول تصح المساقات أيضا على شجر ذي ثمرة موجودة، لأنها إذا جازت فيما لا ثمرة له، يعني إذا جازت المساقات في شيء ليس فيه ثمر أصلا فما فيه ثمر من باب أولى. ولهذا قال لم تكمل تنمى بالعمل كالمزارع على زرع ثابت، لأنه إذا جازت في المعدوم، يعني في الشجر الذي ثمرته معدومة إلى الآن لم تظهر، مع كثرة الغرر قد تظهر وقد تظهر، ففي الموجود من باب أولى. وتصح أيضا على شجر يغرسه في أرض رب الشجر ويعمل عليه حتى يثمر، احتج الإمام بحديث خيبر، ولأن العوض والأمل معلومان فصحت، كالمساقات على شجر مغروس بجزء من الثمرة مشاع معلوم، وهو متعلق بقوله تصح، فلو شرط في المساقات. طيب يقول وتصح أيضا على شجر يغرسه، نص عليه المؤلف بوجود الخلاف، ولذلك شو حكمة في قول الشارح فيما تقدم ولو غير مغروس بوجود الخلاف. يقول على شجر يغرسه في أرض رب الشجر ويعمل عليه حتى يثمر، فيقول مثلا خذ هذه النخلات اغرسها وقم عليها ولك من ثمرها الربع، جائز. إذا عندنا الآن مساقات على شجر مغروس لا ثمر له، إن لم يظهر ثمره حكم جائز. مساقات على شجر مغروس قد ظهر ثمره يحتاج إلى تنمية بالعمل من باب أولى. مساقات على شجر غير مغروس يقوم بغرسه جائز، كلها جائز. احتج الإمام بحديث خيبر، ولأن العوض والعمل معلومان فصحت، كالمساقات على شجر مغروس بجزء من الثمرة مشاع معلوم، وهو متعلق بقوله تصح، فلو شرط في المساقات الكل لأحدهما أو آصعا معلومة أو ثمرة أو ثمرة أو ثمرة شجرة معينة لم تصح. طيب يقول بجزء من الثمرة، جزء لا بد أن يكون الجزء أيضا مشاعا معلوما، ولهذا قال بجزء من الثمرة مشاع معلوم وهو متعلق بالصح، فلو شرط في المساقات الكل قال خذ هذا البستان اعمل عليه أو اعمل فيه وما يخرج من ثمرة فهو لي وحدي، يصح لا يصح، لأن حينئذ يكون عمل العامل، يكون عمل العامل بلا فائدة. لا، لكن لو قال خذ هذه الشجرة، خذ هذا البستان اعمل فيه وما يخرج من ثمرة فهو لك، جائز، لأن هذا بمثل كأنه إيش، كانه عرية، أعاره البستان أو أقرضه البستان. طيب يقول رحمه الله أو آصعا معلومة، قال خذ هذا البستان اعمل فيه وما يخرج منه من الثمر فلي مثلا 100 صاع ولك الباقي، أو لي طن من الثمرة ولك الباقي، فنقول لا يجوز. لماذا؟ لأن البستان قد لا يخرج إلا هذا المقدار، وحينئذ يكون عمل العامل لا فائدة منه، وربما يخرج البستان أكثر فيندم، يقول والله ما علمت، لو أنا علمت أنه سيخرج أكثر من 100 صاع كنت قلت 150، 150 فيحصل إيش الغرض. يقول أو ثمرة شجرة معينة، كما لو قال خذ هذا البستان اعمل فيه، ولي ثمرة السكر ولك ثمرة البرح، أو لي ثمر النخل ولك ثمر العنب. يقول لا يصح، لأنه قد لا يثمر إلا السكر دون البرح أو العكس، وقد لا يثمر العنب دون النخل، فيحصل الضرر والغرر، وكل شيء فيه ضرر وغرر فإنه يمنع. وتصح المناصبة والمغارسة وهي دفع أرض وشجر لمن يغرسه كما تقدم بجزء مشاء معلوم من الشجر. طيب قال وتصح المناصبة والمغارسة وهي دفع أرض وشجر لمن يغرسه. طيب فإن كان الشجر مغروسا سميت مساقات. إذن الفرق بين المساقات والمغارسة والمناصبة أنه إن كان الشجر مغروسا فمساقات، وإن كان غير مغروس فهي مناصبة أو مغارسة. نعم. للنسق وهو الوضع. النسق ناصب. وهو أي عقد المساقات والمغارسة والمزارعة عقد جائز من الطرفين قياسا على المضاربة، لأنها عقد على جزء من النماء في المال فلا يفتقر إلى ذكر مدة، ولكل منهما فسخها متى شاء، فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة أي أجرة مثله. طيب يقول رحمه الله وهي أي عقد المساقات والمغارسة والمزارعة كما يأتي عقد جائز من الطرفين، عقد جائز من الطرفين، والعقد الجائز من الطرفين يجوز لكل واحد فسخه ولو سخط الآخر إن لم يرضى فله فسخ، هذا العقد الجائز. وقد تقدم أن العقود ثلاثة أقسام، لازم من الطرفين لا يجوز فسخه إلا برضا الآخر، وجائز من الطرفين يجوز فسخه بغير رضا، ولازم من طرف جائز من طرف. ما مثال اللازم من الطرفين؟ البيع والإجارة والمساقات والمزارعة وجميع أنواع الشركة على الصحيح، جميع أنواع الشركة على الصحيح لازمة. طيب ما مثال الجائز؟ الوكالة، المسابقة، الجعالة. لكن المسابقة ما لم يظهر الفضل لأحدهما، ما لم يظهر الفضل لأحدهما، فإن ظهر الفضل لأحدهما صارت في حق المفضول لازمة وفي حق الفاضل جائزة. واضح ما أي مسابقة. وفي الجعالة حق جائز ما لم يشرع العامل في العمل. لا الوكالة فس ما هي مشكلة، ما لم تتضمن ضرر يجوز الفس. واضح الآن في مسألة المسابقة، يقول مسابقة عقد جائز لكل واحد من المتسابقين فسخها ما لم يظهر الفضل لأحدهما، فإن ظهر الفضل لأحدهما فمن فضل صارت جائزة في حقه والمفضول لازمة. مثل تسابق على خيل، تسابق الموت على فرسين فتسابق أحدهما سبق الآخر بمسافة، لما سبق قال المفضول فسخت المسابقة يجوز؟ لا لا يجوز. لكن لو فسخ الفاضل المتقدم يأس. طيب فإذا قال قائل ألا يجوز أن يقول المفضول فاضلا إلى الآن ما انتهى السباق؟ يمكن لك تكسر وكيف تعثر ويسبقه الآخر، نقول جائز، لكن هذا خلاف الأصل، خلاف الأصل. طيب والعبد الجائز من طرف من طرف كالرهن، والضابط أن من كان عليه الحق كان لازما عليه، ومن كان له الحق كان جائزا عليه. يقول أما المساقات يقول عقد جائز، والصواب أنها عقد لازم، صواب أنها عقد لازم، فهي كالإجارة، يعني هي نوع من الإجارة في الواقع. المساقات كالإجارة لازم الطرفين، بمعنى أنه لا يجوز الفسخ إلا برضا الآخر، يعني لو أجزنا الفسخ فيها ضرر في الواقع. فهذا العامل مثلا لما شرع في العمل قال فسخت، قال المالك أو رب المال فسخت، هذه ضرر. ما هو الضرر؟ نقول الضرر الذي يأتيه فوات الموسم، يعني مثلا نفرض أننا في هذا الوقت يأتي أصحاب المزارع يبحثون عن العمال الذين يعملون في المزارع، أخذ هذا العامل وكل صاحب بستان استقل، فلما أخذ ومضى مدة قال فسخت، هنا على العامل ضرر، لأنه الآن يبقى معطلا لن يجد عمل، لأن كل بستان استغنى، لأن كل صاحب بستان قد استغنى. كذلك بالنسبة للعامل، لا يجوز له الفسخ، لأنه قد يكون على صاحب الشجر أو صاحب المزرعة ضرر، لأنه إذا فسخ الآن سيبقى البستان معطلا، لأن كل عام من العمال قد انشغل بما آل إليه. إذن نقول هي لا تجوز إلا لا يجوز فسخها إلا برضا الآخر، والمضاربة وشركة العنان كل أنواع الشركة. أقول الصواب في مسألة المساقات وهكذا المزارعة والمغارسة والمضاربة أنها عقد لازم، أنها عقد لازم، وبناء على ذلك بناء عليه لا بد فيها من ذكر المدة، لا بد فيها من تحديد المدة، وتحديد المدة إما أن يكون بزمن أو بأجل، بزمن أو بأجل. فالزمن بأن يقول ساقيتك على هذا البستان مدة سنة، والأجل أن يقول ساقيتك على هذا البستان إلى الحصاد والجداد، إلى الحصاد والجداد أو الموسم ونحو ذلك. واضح؟ هذا إذا قلنا إنها عقد لازم. أما إذا قلنا عقد جائز فلا لا حاجة إلى أن تؤقت، لا يشترط ذكر المدة ولا التوقيت، فتصوب أنها عقد لازم، وحينئذ لا بد فيها من أن توقت من التوقيت وذكر المدة، إما بالزمن يعني يقول ساقيتك سنة شهرا في مسألة الزروع، وإما بأجل محدد مثل إلى الحصاد إلى الجداد وقت الموسم. وإنما نقول كذلك لئلا يحصل النزاع، لأنه قد مثلا يساقي ويعمل في البستان أربعة أشهر خمسة أشهر ثم يفسخ، ولأننا لو لم نحددها بمدة لكانت إلى ما لا نهاية له، فأشبهت الإجارة، أشبهت الإجارة. في قول بعض العلماء يقول هذا لا ضرر، عامل أي ضرر؟ لا، حتى ذاك يتضرر. أنا مثلا أنا صاحب بستان، صاحب بستان فسخت أنت، أنا علي ضرر، أنا أبحث عن عمال ما وجدت، تلتفت مدة العمر، يعني يأتي وقت موسم، يأتي وقت الموسم مثلا العمال ينتشرون، كل صاحب بستان يأخذ عاملا ثم ما يبقى عمال، فأنا لو استغنيت عنك أو أنت فسخت ربما لا أجد أحدا، لا أجد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.